بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم عما بعد، أيها الإخوة الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في الانتساب المطور، أحييكم في الحلقة 15 من حلقات مقرر النحو. وفي هذه الحلقة نقول مقرر الصرف، لأننا انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن مقرر النحو، فتحدثنا آخر ما تحدثنا عن المفعول معه وذكرنا تعريفه وشرطه، ثم تحدثنا عن حالات الاسم الواقع بعد الواو في هذه الحلقة سننتقل إلى الحديث عن علم من علوم العربية وهو غير علم النحو. فعلم النحو يهتم بتراكيب الكلام، بإعراب الكلمة عند تركيبها وبعد تركيبها في جملة. فمثلا زيد، عمل النحو يبدأ إذا ركبت هذه الكلمة مع كلمة أخرى، فقلت مثلا حضر زيد، فالنحو يبين موقع هذه الكلمة من الإعراب في هذه الجملة عندما ركبتها. أما الصرف فإنه يهتم ببنية الكلمة، بنية الكلمة هذه ما أصلها، من أين أتت، ما وزنها، المجرد والمزيد، يتحدث عن المجرد والمزيد الصرفي، يعني عن الزائد والأصلي، عن الزائد والأصلي من حروف هذه الكلمة، عن المقلوب وغير المقلوب، عن المحذوف منها. فهو يتحدث عن بنيتها وعن جسمها وعضو وأعضائها، أعضاء هذه الكلمة، فيأتي بها عضوا عضوا وينظر فيها ويحللها تحليلا. هذا هو عمل الصرف. ولذلك يقولون الصرف قبل النحو، لأن الصرف يهتم بالكلمة والنحو يهتم بتركيب الكلمة مع غيرها، والكلمة المفردة هي قبل الكلمة المركبة مع غيرها، فهي قبلها. ولذلك يقولون أن الصرف قبل النحو، الصرف قبل النحو. ومع ذلك هم الآن يجعلون الصرف بعد النحو، بل للأسف أننا نأخذه على استحياء في بعض التخصصات، مع أنه مهم جدا وستظهر فائدته من خلال الموضوعات التي سنتحدث عنها. سنتحدث في هذا المقرر عليكم، سنتحدث عن تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد، وعن تقسيمه إلى جامد ومشتق، ثم سننطلق أيضا إلى الحديث عن موضوعات أخرى في علم الصرف. فنأخذ التقسيم الأول للاسم، وهو تقسيمه من حيث التجرد والزيادة. التقسيم الأول للاسم من حيث التجرد والزيادة. فالاسم ينقسم إلى مجرد ومزيد. والمجرد، الاسم المجرد ينقسم ثلاثة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي، بحسب عدد حروفه، ثلاثي رباعي خماسي. ولكل قسم من هذه الأقسام أوزان، لكل قسم من هذه الأقسام أوزان، فأوزان الثلاثي المتفق عليها 10. الوزن الأول فاعل بفتح فسكون، يعني بفتح الفاء وسكون العين، وفعل هذه قد تكون مرت عليكم أنها هي الميزان الذي نزن به الكلمات، ميزان نزن به الكلمات فعل. مثال ذلك سهم، فإن سهم هنا اسم، وسهل، سهل هنا صفة، وفي القالب يمثل على الاسم ويمثل على الصفة. فعل مثاله سهم وسهل، سهم وسهل. وكذلك تقول الوزن الثاني فعل، فعل مثل قمر، قمر هذا اسم، بطل هذه صفة. الوزن الثالث فاعل، فاعل بفتح الأول وكسر الثاني، مثل كتف، كتف بفتح ثم كسر هذا اسم كتف، وحذر هذه صفة. الوزن الرابع فعل، مثل عضد، عضد بفتح فضم، فتح الأول وضم الثاني، ويقظ، يقظ، يقظ لغة، واللغة الثانية يقظ، يجوز هذا وهذا، واللغة بكسر ثانيه أشهر، والضم جائز يقظ. وكذلك الوزن الخامس فعل، فعل بكسر فسكون، تحمل كحمل ونكس، كحمل ونكس. الوزن السادس فعل بكسر ففتح، بكسر أوله وهو فاؤه وفتح ثانيه، عنب اسم، زيم، زيم، زيم أي متفرق، متفرق، زيم هنا صفة على وزن فعل بكسر أوله وفتح ثانيه. فعل، فعل، فعل، فعل بكسر فكسر، بكسرتين، بكسر أوله وثانيه، مثل إبل وبلز، بلز يعني ضخم، بلز. وهذا الوزن قليل، حتى ادعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إبل. ولو تتبعت أنت كتب التصريف تجد أن بعض هذه الأوزان كثير جدا، وبعضها قليل، وبعضها قليل. والوزن الذي يليه لعله الثامن، وهو فعل بضم فسكون، هو الثامن، مثل قفل، قفل هذا اسم، قفل، حلو، حلو هذه صفة بضم أوله وسكون ثانيه. الوزن الذي يليه هو التاسع فعل بضم ففتح، كصرد، صرد اسم، صرد اسم لطائر، وحطم، حطم هذه صفة. والوزن الأخير فعل بضمتين، ضم الأول والثاني، مثل عنق، عنق اسم، وناقة صرح هذه صفة أي سريعة. واعلم أيها الأخ المبارك أن القسمة العقلية كانت تقتضي أن يكون أن تكون الأوزان 12 وزنا، لأن حركات الفاء ثلاثة وهي الفتح والضم والكسر، ويجري ذلك في العين أيضا ويزيد السكون، وثلاثة في أربعة تكون النتيجة 12، لأن الحرف الأول يأتي مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، والحرف الثالث والحرف الثاني عفوا يأتي مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا، وثلاثة في أربعة 12. ولكن أتينا بعشرة أوزان وتركنا وزنين، ما الوزنان اللذان تركناهما؟ تركنا فعل بضم فكسر كبؤل، اسم لدويبة أو اسم قبيلة، وهذا الوزن وهو فعل قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول ضرب ونحوه، وأما فهذا هو الوزن 11. الوزن 12 هو فعل بكسر فضم، وهذا غير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم، وهذا تلحظه أنت لو أردت الانتقال من كسرة إلى الضمة ففي هذا عسر. فعل فيه صعوبة، ولذلك فإن هذا الوزن غير موجود، لكن قرئ قراءة شاذة: والسماء ذات الحبك، ذات الحبك بكسر الحاء وضم الباء بكسر فضم. قالوا إن هذه من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة، وذلك أنه يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين، فالكسر في الفاء الثانية في الفاء في الثانية، والضم في العين من الأولى، وقيل كسرت الحاء إتباعا لكسرة تاء ذات الحبك. هذا تخريج لورود هذه القراءة. ثم إن بعض هذه الأوزان قد يخفف، يعني نحو كتف يخفف بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفاء، فتقول كتف أو كتف. وإذا كان ثانيه حرف حلق خفف أيضا مع هذين بكسرتين، فيكون فيه أربع لغات كفخذ، ومثل الاسم في ذلك الفعل كشهد، ونحو عضد وإبل وعنق يخفف بإسكان العين فيقال عض وإبل وعنق، يخفف بإسكان العين. هذه هي أوزان الثلاثي المجرد، 10 أوزان، وهناك وزنان آخران، الوزن الأول قليل لأنه خاص بالفعل المبني المجهول مثل فعل وهو جاء منه دؤل، ووزن غير موجود وهو فعل بكسر الأول وضم الثاني، وورد قراءة خرجت وهي حبك، قالوا إنه من تداخل اللغتين لأن فيه لغتين حبك بضمتين وحبك بكسرتين، فالكسر في الفاء في الثانية والضم في العين من الأولى، فالكسر في الفاء من الثانية والضم في العين من الأولى، وقيل كسرة الحاء إتباعا لكسرة ذاتي والسماء ذات الحي ذات الحي، فكسرت الحاء اتباعا لكسرة التاء في ذاتي. أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها خمسة، لأن انتهينا من أوزان الثلاثي المجرد، ننتقل إلى أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها وهي خمسة. فعلل، هذا هو الوزن الأول، فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، مثل جعفر، فعلل جعفر. الوزن الثاني فعلل، فعلل فعلل بكسرهما، كسر الأول والثالث وسكون الثاني، بكسر الأول والثالث وسكون الثاني، مثل زبرج للزينة. الوزن الثالث فعلل، فعلل بضم الأول والثالث وسكون الثاني، مثل برث لمخلب الأسد. والوزن الرابع فعل، فعل بكسر ففتح فلام مشددة كقمطر، ليس بعلم ما حواه ما حوى القمطر، ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر وعاء الكتب، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. الوزن الخامس فعلل بكسر فسكون ففتح كدرهم، كدرهم فعلل درهم، فعلل درهم. زاد الأخفش وزنا خامسا سادسا عفوا، وهو الآن أخذنا فعلل وفعلل وفعلل وفعل وفعلل وفعلل، زاد الأخفش فعلل جخدب، فعلل بضم فسكون ففتح، جخدب اسم للأسد، وهذه هي أوزان الاسم الرباعي المجرد، خمسة متفق عليها وسادس مختلف فيه زاده الأخفش. أوزان الخماسي، أوزان الخماسي أربعة، فعلل بفتحات، فعلل بفتحات يعني الفتح الأول والثاني والثالث مع تشديد اللام الأولى، فعلل كسفرجل، كسفرجل والوزن الثاني فعلالل، فعلالل جحمرش، جحمرش بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وكسر رابعه، جحمرش للمرأة العجوز. فعلل، هذا الوزن الثالث، فعلل فعلل بكسر فسكون ففتح مشدد اللام الثانية، كقرطعب، قرطعب للشيء القليل، قرطعب، قرطعب للشيء القليل. وفعلل، فعلل وزن هذا الوزن ذكرنا فعلل سفرجل وفعلل جحمرش وفعلل ترتعب. الوزن الرابع فعلل قدعمل، وهو الشيء القليل. وهذه هي أوزان الخماسي المجرد، وهي أربعة: فعلل تسفرجل، وفعلل جحمرش، وفعلل تقرطعب، وفعلل فقدعمل قدعمل. هذه هي أوزان الخماسي وهي أربعة. وقد علمت أخي الطالب وأختي الطالبة، علمتم مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة، لا تقل حروف الاسم المتمكن عن ثلاثة أحرف إلا إذا دخله حذف، فإنه يكون على حرفين، وإن كان في التقدير على ثلاثة أحرف، لأن المحذوف هنا بمنزلة الموجود مثل يد ودم، فإنها مأخوذة يعني في الأصل يديون ودمون أو دميون وعدة وسنة. وأوزان مجرد من الثلاثي كما سبق أحد كثيرة جدا. طبعا ذكرنا فيما سبق أوزان المجرد الثلاثي وهي عشرة، ذكرنا عشرة منها. أما المزيد، فأوزانه كثيرة، وإذا زدت فإنه لا يتجاوز، كما أنه لا يقل عن ثلاثة، لا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة أحرف، الاسم لا يتجاوز سبعة أحرف، والفعل لا يتجاوز ستة أحرف. والأسماء المزيد فيها كثيرة جدا ولها أوزان، ولكن نكتفي بذكر أوزان المجرد، فإن أوزان المزيد غير مقررة عليكم، وفي رأيي أنكم لو اكتفيتم بأوزان المجرد سيكون فيه خير كثير وفيه فائدة. ومن أراد الاستزادة في مثل هذا الموضوع، وإن كان هذا قد يكون ثقيلا على بعض الطلاب ولا يحبون النحو والصرف لدقتي فيها دقة في خاصة الصرف في الأوزان، ولذلك ينبغي للطالب أن ينتبه، إلى الحركات، حركات الأوزان. أنت الآن كما ترى قبل قليل وأنا أذكر الأوزان أقول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، أو بضم ففتح فتشديد اللام الأولى. هذه ضوابط لا تنخرم لأنها واضحة، فتح وكسر أو فتح ففتح، فأنت تنتبه لهذا، إما أن تضبط بيدك وإما أن تضبط أيضا بكلامك، فتقول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، أو أن تضبطه ضبطا بيدك، أو أن تجمع بين الحسنيين فتضبط ضبطا بيدك وأيضا تذكره لفظا فتقول بفتح أوله وثالثه ونحو ذلك. فهذه الأوزان دقيقة جدا وينبغي ضبطها، وضبط الأمثلة التي تذكر أيضا أمثلة عليها. هذا ما تيسر إيراده في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.